الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل الله وتوفيقه ومعونته وتيسيره نفتتح الجزء الثاني من كتاب أصول الفقه الذي ألفه شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد أبو النور زهير رحمة الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مذكرة لطلاب السنة الثانية فيما قرر عليهم من أصول الفقه. دعاني إلى كتابتها ما رأيته من إقبال الطلاب على ما كتبته في السنة الأولى، والله أسأل أن ينفع به الطلاب، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله. في هنا في إضافة يعني: ولما اقتضت المصلحة العامة تقسيم هذا المقرر قسمين ثلاث سطور. إيه اقرأ. ما عندي هذا. قال: ولما اقتضت المصلحة العامة تقسيم هذا المقرر قسمين، أحدهما يدرس دراسة عميقة مستوعبة، وثانيهما يدرس لهم دراسة مجملة حتى يتمكن الطلاب بذلك من الأهم المسائل. رأيت أن تكون كتابتي متمشية مع هذا التقسيم تحقيقا لهذه المصلحة، والله أسأل. تمام. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ. بدأنا الفصل الأول من الكتاب الأول الذي هو القرآن الكريم، فتحدثنا في الدرس السابق عن الوضع والواضع وإلى آخر ما هنالك. طيب، الآن نشرع في الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ. فاللفظ ينقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار الدلالة أو الدلالة، ويعني هناك وجه آخر الدلالة وهو ضعيف. يعني ينقسم اللفظ باعتبار الدلالة أو الدلالة إلى أقسام ثلاثة: دال بالمطابقة، ودال بالتضمن، ودال بالالتزام. الدلالة هي كون الشيء بحيث إذا أطلق فهم منه شيء آخر، وهي قسمان: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. فالدلالة غير اللفظية هي كون الشيء إذا أطلق فهم منه شيء آخر، وهي تنقسم إلى قسمين: وضعية أي اصطلاحية، كدلالة القصبة أو الذراع على المقدار المعين، ودلالة غروب الشمس على وجوب صلاة المغرب، وعقلية، كدلالة العلة على المعلول والمشروط على الشرط. أما الدلالة اللفظية فهي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: عقلية، كدلالة اللفظ على حياة لافظه، ودلالة المقدمتين في القياس على النتيجة، وطبيعية، كدلالة لفظ أح على وجع بالصدر، فيها الوجهان أح وأح، ووضعية، وهذا هو المقصود هنا. يعني هم أربعة ولا ثلاثة؟ إيش أربعة؟ هم ست أنواع. هو كتب ألف ب فين؟ عقلية، كدلالة اللفظ على حاجة لفظي ألف، وكتب ب طبيعية، كدلالة لفظي أح على وجع بالصدر، يبقى ديت جيم، والثالثة ربعة جيم وضعية. جيم وضعية؟ لا، عقلية وطبيعية ووضعية. بثلاثة. ثلاثة. يعني تتسأل عن دلالة لفظية. تمام. إذن الدلالة تطلق بالاشتراك على أمرين، كما حققه الإمام العلامة ابن عرفة. الأمر الأول كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، فهم أو لم يفهم. كون أمر، والمراد بالأمر الأول هو الدال، الدال كون الدال، أن الدلالة هي النسبة أو العلاقة بين دال ومدلول عليه. فالدلالة هي كون الدال بحيث يفهم منه، فيه قابلية أن يفهم منه المدلول ما نريد الدلالة به عليه، سواء أفهم السامع هذا أو لم يفهم، وسواء أفهم المستدل أو لم يفهم. يعني فالعالم مثلا، العالم دليل على وجود الله. طيب، خلق الله العالم، خلق الله الكائنات قبل أن يخلق الإنسان العاقل الذي يقوم بعملية الاستدلال. ألم يكن العالم قبل خلق الكائنات دليلا على وجود الله؟ بلى، ومن غير أن يوجد مستدل، من غير أن يوجد. لو قلنا إن الدلالة هي فهم أمر من أمر، لما صدق ذلك على دلالة العالم على وجود الله قبل خلقه أو قبل استدلال المستدل بذلك عليه. فبالتالي التعريف الذي يعني ذكر للدلالة هو كون أمر بحيث يفهم منه أمر. والحيث هنا حيث أصلا في الأصل هي اسم مكان، ولكن هنا تجوز فيها بأمرين، تجوز فيها من جهة استعمالها بمعنى الحالة، فهو كون أمر بحالة يفهم منها أمر آخر. فالمراد بالحيث هنا الحالة. والتجوز الثاني أن إدخال الباء عليها، فحيث من الظروف المبنية المنصوبة، ولا المبنية على الضم المنصوبة في المحل، ولا تجر إلا بمن، فجرها، وجرها العلماء يعني كلهم جروها بالباء. فهذا تجوز ثاني في كلمة بحيث. فإذا التعريف هذا يفيد يعني تعريف الدلالة من حيث هي، يعني بغض النظر عن المستدل وعن السامع والمتكلم. فهي الدلالة إذا كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، والأمر الأول هو الدال، والأمر الثاني هو المدلول. التعريف الثاني للدلالة فهم أمر من أمر. طيب، فالأمر الأول هو المدلول، والأمر الثاني هو الدال. فهم أمر، فهم وجود الله من حدوث العالم، ففهم المدلول من الدال، فهم أمر من أمر. هذا التعريف، أو كون الشيء، أو كون أمر، الأمر بمعنى الشيء هنا، أو فهم شيء من شيء، هذا تعريف يشمل الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية. فإذا أردنا أن نعرف الدلالة اللفظية قلنا كون اللفظي بحيث يفهم منه أمر آخر، فهم أمر من أو لفظ أو معنى من لفظ، أو فهم أمر من لفظ. يعني نقيد ونخصص التعريف حينئذ بحسب المعرف. لكن إذا أردنا تعريف الدلالة عموما فنأتي بكلمة فهم الشيء، أو فهم أمر من أمر، أو كون شيء بحيث يفهم منه شيء أو أمر آخر. طيب، التعريف الثاني الذي هو فهم أمر من أمر، لا شك أنه أخص من الأول، لأن التعريف الأول بينا فيه أن الدلالة ينظر فيه إليها من حيث هي، سواء أفهمت أو لم تفهم، أم لم تفهم. بينما التعريف الثاني يشترط حصول الفهم، وقوع الفهم بالفعل، فهم أمر من أمر. ما يكفي أن يكون الفهم واقعا أو قابلا للوقوع، يعني أن يكون بالقوة، لا بد من وقوعه بالفعل. فهم أمر، حصول فهم أمر، وقوع فهم أمر من أمر، فهو أخص من الأول. ولكن لا بد أن يكون المراد بالفهم هنا الانفهام، انفهام أمر، يعني المطاوعة، فعل المطاوعة، كسرته فانكسر، انفهام أمر من أمر، أو هو مصدر للمبني للمفعول، يعني أن يفهم أمر من أمر، أن يفهم أمر من أمر. والمراد كون الدال انفهم أو فهم منه، يعني انفهام الدال أو أن يفهم منه المدلول بالفعل في كلتا الحالتين. فبالتالي لا ينبغي أن لا يرد هنا الإشكال الذي أورده الشيخ مشايخنا الشيخ أبو النور رحمه الله، أبو النور زهير، إنه أن الفهم صفة الشخص الفاهم، أن تعريف الدلالة بفهم أمر من أمر منتقد ومعترض. ما وجه الاعتراض؟ قال وجه الاعتراض أن الفهم صفة الشخص الفاهم، في صفتي صفتك صفتها صفة الشخص، وأنت تعرف الدلالة، الدلالة أمر آخر غير الشخص الذي يستدل يقوم بعملية الاستدلال. فإذا الفهم وصف الشخص الفاهم، والدلالة وصف اللفظ. يعني دلالة كلمة أسد على الحيوان المفترس هذه دلالة صفة اللفظ، ليست صفة. أما إذا فهمت أنا فالفهم صفتي أنا، صفة الشخص الفاهم، والدلالة وصف اللفظ الدال. فكيف يعرف الشيء بما يغايره؟ إنما في هذا تعريف للشيء بما يغايره. لكن لو علمنا أن، لكن متى يصح هذا؟ إذا كان المراد فعلا بالفهم المعنى المصدري الذي هو صفة الشخص الفاهم، ولكن ليس المراد هذا، إنما المراد بالفهم الانفهام، المعنى المطاوع، مراد به الانفهام الذي هو المعنى المطاوع، أو المراد به يعني أن يفهم، مراد به أن يكون مصدرا للمبني للمفعول، يعني أن يفهم أمر. وما دام أن يفهم أمر فهو انفهام، يعني يعود إلى أن يكون الأمر مفهوما، أن يكون الأمر مفهوما. وكون شوف هنا ركزنا في التعريف على كون الأمر مفهوما مو على فهمي أنا للأمر، فاختلفت جهة التعريف، وبالتالي يكون التعريف سليما. لكن الشيخ، طبعا الشيخ الصبان، الإمام العلامة الصبان في حاشيته على شرح السلم يقول بعد ما ذكر هذا، يقول: وفي عبد الحكيم عن السيد في حواشي المطالع، السيد له حواشي على المطالع، عبد الحكيم نقل عنه: وأما تعريف الدلالة بالفهم مضافا إلى الفعل، فهم أحمد أمرا من أمر، فالفهم مصدر مضاف إلى الفاعل، والأمر يعني مفعول صار هكذا. وأما تعريف الدلالة بالفهم مضافا إلى الفاعل أو المفعول، فهم أمر ويصير الأمر مضاف إليه وهو مفعول، أعني السامع أو المعنى، فهم السامع أمرا من أمر، أو فهم الأمر يعني يتوجه الفهم إلى الأمر، أو بانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، فمن المسامحات، هذا يعني تسامحوا في هذه الألفاظ، اللفظ ما هو دقيق لكن من المسامحات التي لا يلتبس بها المقصود، إذ لا اشتباه في أن الدلالة صفة اللفظ، اللفظ هو الذي يقوم بعملية الدلالة، هو الدال، فاللفظ أسد هو الدال على حيوان مفترس ذي اللبدة. فإذا فالدلالة صفة اللفظ ليست صفة الشخص، بخلاف الفهم والانتقال، فهذا صفة المستدل، الفهم والانتقال من اللازم إلى الملزوم ومن اللفظ إلى المعنى، هذه صفة المستدل الفاهم. إذن لا اشتباه في أن الدلالة صفة اللفظ بخلاف الفهم والانتقال، ولا اشتباه في أن الفهم والانتقال من اللفظ إلى المعنى، يعني إنما هو بسبب حالة في اللفظ نفسه، وكأنه قيل هي حالة للفظ، الدلالة حالة يتلبس بها اللفظ بسببها يفهم المعنى أو ينتقل منه من اللفظ إلى المعنى. فكأنهم طيب فلماذا تسامحوا؟ لماذا لم يدققوا العبارة؟ قال فكأنهم نبهوا بالتسامح على أن الثمرة المقصودة من تلك الحالة هي الفهم والانتقال، انتقال من اللفظ إلى المعنى. فلذلك جاءوا بالثمرة يعني لأنها هي المقصودة. طبعا ينبني على المعنيين المذكورين للدلالة، المعنى الأول هو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم أو لم يفهم، والمعنى الثاني فهم أمر من أمر. ينبني أن اللفظ قبل حصول الفهم منه بالفعل هل يقال له إنه دال أو لا يقال؟ بناء على التعريف الأول نعم يقال له إنه دال حقيقة، لأن من شأنه أن يدل ولو لم يقم أحد بالاستدلال به أو لم يفهمه على وجهه. ولكن لا يقال له دال على التعريف الثاني على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز، لأن التعريف الثاني يشترط حصول الفهم بالفعل. أيضا يعني تعرض لهذه المسألة الشيخ هنا أيضا الشيخ الإمام الزركشي، ويعني قال الأول في تقسيم الدلالة وقد اختلف فيها، فالصحيح أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم أو بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له، أما غير العالم فلن يفهم. نعم صحيح. وقال ابن سينا إنها نفس الفهم، مو كون اللفظ بحيث إذا فهم إذا أطلق فهم أو فهم منه المعنى من كان، هي فهم اللفظ فهم المعنى من اللفظ يعني لمن كان عالم. نعم. ورد بأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى، ومعناها موجبيته تخيل اللفظ لفهم المعنى، ولهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه. يعني كما ذكر الشيخ هنا أنه يقال لما فهمت الحيوان المفترس من الأسد، كيف عرفت عندما قلت جاء أسد كيف علمت أنه المراد به جاء الحيوان المفترس ذو اللبدة؟ فيقال لأن اللفظ دل عليه، يقال يعلل أو يجاب عن هذا السؤال أو علة هذا الفهم أن اللفظ دل عليه. إذن فيصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه، وما دام يصح هذا التعليل يعني فإن العلة غير المعلوم، فبالتالي الشيء الذي يكون غيرا لا يصح التعريف به، لا يصح أن تعرف الشيء بما يغايره، لابد أن تعرف الشيء بما يدل عليه بنفسه. يعني كأن الفهم معلول فلا تعرف العلة بمعلولها مثلا. نعم نعم، يعني فالفهم هو العلة، والعلة لا تعرف بها لا يعرف بها معلولها. فإذا كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجوز تفسيرها به، فالدلالة ليست هي فهم المعنى، هذا الفهم وصف قام بي أنا الفهم، الدلالة هي كون الشيء بحالة بسببها يحصل لي الفهم. وأجيب بأن التعليل قد يكون مع الاتحاد كما في كل حد مع محدوده، نحو هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. ورجح آخرون التفسير الثاني اللي هو فهم أمر من أمر، بأن اللفظ إذا دار بين مخاطبين وحصل فهم السامع منه قيل هو لفظ ذلك، وإن لم يحصل قيل ليس بذلك، فقد دار لفظ الدلالة مع الفهم وجودا وعدما، فدل على أنه تسمى الدلالة. مش عارف في أخطاء كثيرة بالمطبوع. ويتلخص من هذا الخلاف المهم إلى آخره خلاف آخر في أن الدلالة صفة للسامع أو اللفظ، والصحيح الثاني الدلالة صفة لللفظ. وينبغي أن يحمل كلام ابن سينا على أن مراده بالفهم الإفهام، ولا يبقى خلاف، والفرق بينهما أن الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم، أو صفة اللفظ على سبيل المجاز، وهذه دلالة بالقوة. أما دلالة الفعل فهي إفادته المعنى الموضوع له. فإذن هذا يفهم به الكلام الذي ذكرته، هو يعني ننتقل به إلى فهم تعريف الدلالة قبل أن نخوض في أقسامها، الذي قال ذكره الشيخ أبو النور فقال: الدلالة اللفظية الوضعية. اختلف في تعريف الدلالة الوضعية اللفظية، وهي أيضا نفس الخلاف في تعريف الدلالة عموما مطلقا يعني، لكنه الشيخ ذكرها في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية، فعرفها بعضهم بأنها فهم السامع المعنى من اللفظ، هذا فهم أمر من أمر. وقد اعترض على هذا التعريف بأن الدلالة نسبة بين الدال والمدلول، ومعناها صفة تجعل اللفظ يفهم المعنى، صفة تجعل اللفظ يفهم المعنى. ولذلك يصح أن يعلل فهم المعنى من اللفظ بكون اللفظ دالا عليه، فيقال: لما فهمت الحيوان المفترس من الأسد؟ فيقال في الجواب: لأن اللفظ دال عليه. ومعلوم أن العلة غير المعلول، فيكون فهم المعنى من اللفظ غير دلالة اللفظ عليه. فكيف تعرف الدلالة بأنها فهم المعنى من اللفظ؟ هذا لا يجوز، ما يجوز أن تعرف شيء بما هو مغاير له. طيب سيدي، كأن الجواب هذا فيه مصادرة على المطلوب، اللي هو لأنه مثل السائل الذي قال له: لماذا فهمت هذا المعنى من هذا اللفظ؟ تمام، قال له: لأنه دال عليه. يعني السؤال في الأصل يعني كيف عرفت أنه دال عليه؟ فالمفروض يجيب مرحلة الوضع، مثل أنه جعل له، أنه بالوضع المفروض يكون الجواب ليس لأنه دل عليه، وضع لأنه جعل له. نعم، اللي هو وبالتالي يدل على الفهم، يعني من وضعه وضع أنه هذا الشيء. طيب حتى يعني لو لو أجبنا بهذا الجواب، يعني وهنا النتيجة واحدة، والشخص الذي لم يعرف أن هذا وضع له لم يعني لن تكون في هذا اللفظ الدلالة على هذا الشيء عنده، فلابد أن يوضح له الوضع. إذا ما فهم هذا اللفظ لا يدل علي عنده على أنه على هذا الشيء. تمام، هلا لأن اللفظ دل عليه، هو لأن اللفظ دل عليه بسبب أنه وضع له. تمام، يعني دل عليه لأنه وضع له. تمام، يعني في عنده واضع يعرف أن هذا اللفظ لهذا المعنى، وبالتالي مرتبط عنده بفهمه هو. تمام، وفي عندنا شخص ما يعلم أن هذا اللفظ وضع، وبالتالي عند هذا اللفظ عنده لا يدل على هذا المعنى، لذلك لا يسمى دلالة. طبعا على كل حال هذه كلها دلالة، لأنه هذا ما فهم. الدلالة الوضعية ليست دلالة ذاتية، هي دلالة اصطلاحية جعلية. طب الفهم لا، الفهم هو يعني مؤسس عليها، مبني عليها. يعني أنا لو ما أعرفش لغة إنجليزية واحد قال لي كلمة لها دلالة عنده وأنا سمعتها ولم أفهم ما تدل عليه، فلا تسمى دلالة، فلا تسمى دلالة بهذا. لابد أن يعرفني ترجمة هذه الكلمة أو يشرحها لي. هي تسمى دلالة لأنه الدلالة تسمى دلالة على أنه هو فاهم، هو فاهم، هو بيقول لي أنا مش فاهم. هي مثل ما ذكروا أنه كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى إذا أطلق من كان عالما يعني بالوضع. ما أنت مالك عالم بالوضع، يعني عالم ما تفهم. لا، كون اللفظ بحيث غير لما انت يعني كون اللفظ بحالة يفهم منه المعنى، يفهم منه المعنى من كان عالما بالوضع. فانت عرفت الدلالة بكوني بالحيثية يعني بالقابلية، ما عرفته بحصول الفهم بالفعل. وعرفت، شوف يعني التعريف الأول: كون اللفظ بحالة يفهم منه او يفهم منه المعنى من كان عالما بالوضع. أنت عرفت الدلالة، جعلتها لللفظ صفة اللفظ والذي يكون على حالة يحصل بها الفهم، يحصل بسببها الفهم. فهون عرفت الدلالة يعني بحقيقتها، بحالتها الحقيقية، يعني بالشيء الحقيقي الذي الدلالة، لأنه يعني الدلالة أقول لك: أسد دال، الحيوان المفترس مدلول، النسبة بينهما هي الدلالة. طيب، فالدلالة هي أمر معنوي، أمر نسبي، يعني أمر اعتباري، يعني أمر اعتباري، نسبي اعتباري، يعني اعتباري انتزع من من من من دال ومدلول الموجود في أرض الواقع الدال والمدلول. طيب والدلالة أمر معنوي أمر اعتباري يعتبره المعتبر. لا لا هي أمر اعتباري. طيب هذه الدلالة اللي هي إيش اللي هي هل الحالة إنه اللفظ وضعه الواضع اللي هو أسد ليدل على حيوان مفترس فاللفظ دل كان بحالة يفهم منه الحيوان هذا هو. فهذا التعريف الحقيقي للدلالة كون لفظي بحالة نعم سواء فهم منه السامع أو ما يفهم يعني الدلالة صفة لللفظ أما الفهم صفة للشخص. إنه الدلالة كالعالم قبل وجود الخلق الإنسان أو قبل قيام عملية الاستدلال كان دالا على وجود الله. كلام هذا الاعتراض يؤخذ على كلام الشيخ أبو النور اللي اعتمد إنه هي الفهم. إذا حصل الفهم فهي دلالة. إذا ما حصل مو دلالة. لا لا الشيخ ما هو. بعدين مو أنت قبل شوي ذكرت في التعريف إنه الشيخ ذكر بالتعريف هذا ويعترض عليه بأنه المراد الإفهام أو الانفهام. فإذا خلينا تركناه على نفسه المراد الفهم من الدلالة هي الفهم بدون قصد الانفهام اللي هي الفهم. فيكون الاعتراض وارد. إذا فهمت فهذه دلالة. ما فهمت ما هي دلالة. تمام تمام. يعني هلا نحن الشيخ متى يصح الاعتراض؟ إذا حمل الفهم على حقيقته أو على ظاهره. أما إذا أريد بالفهم الانفهام فسقط يسقط الاعتراض. لذلك مثل ما نقلت عن السيد السند أنه هذا من المسامحات أصلا. يعني ما اعتراضك يعني معنى ذلك أنه اعتراض الشيخ أبو النور محمد أبو النور يعني اعتراض على ظاهر اللفظ عامل يعني اللفظ بظاهرية ولم ينتبه للمسامحة التي فيه. يعني وهذه المسامحة لاشتهارها وكونها يعني يعني يصح تقبل. وللأصل في التعريف أن تكون يعني دقيقة في غاية الدقة. يعني وعلى كل حال الاعتراض عليها ممتاز يعني خلى أذهاننا تشتغل. يعني لازلت فيها مصادرة ومحل الأمر اللي هو إيش المصادرة شيخ محمد؟ طيب هو الآن قال إذا سئل كيف فهمت هذا المعنى من هذا اللفظ؟ جميل. قال لأنه دال عليه. جميل. طيب. لك إيش دي جاوب؟ كيف يعني كيف يعني؟ طب ما أنت بتقول دال عليه. عنده عنده دال عليه. طيب ايش دي وعندك وخلاص كل واحد له عنده. كيف فهمت المعنى هذا؟ شوف جاوبني ايش قصد انه انت انت جاوبني ايش تجاوب عن هذا السؤال؟ ايه لانه موضوع له موضوع لهذا المعنى لكن ما يقول انه مثلا اقول لك شغله اقول لك شغله الاسد الانجليزي ايش هو مستند الدلاله؟ ليون ليون هو مستند الدلاله ليون ماشي. انا لما كنت في عمري 10 سنين ما بعرف انه الاسد اسمه ليون ماشي فكيف كيف سيحصل لي معرفة لو أن إنجليزي قال إيش إيش هيك This is Leon أو لا This is أي في إشارة خلي إيش جاء ليون رأيت ليون إيش هات لي كلمة إنجليزي كيف تعرف إنه ليون هذا الأسد لو لم يكن اللفظ دالا عليه. طيب أنا يعني قبل أن أعرف أن ليون هو الأسد ألم يكن اللفظ دالا عليه؟ أكيد ضل تمام. لكن فايش اللي دل على انه الليون هو الحيوان المفترس ذو اللبده؟ ايش اللي دل عليه؟ الوضع اللفظ اللفظ اللفظ الذي وضع له ماشي ماشي من حيث مو الوضع وضع اللفظ الذي وضع له كونه لفظا لا لفظ لا ما فيش تلازم بين لفظ ومعنى من حيث كان اللفظ لفظا والمعنى تلازم هي دلاله وضعيه مو دلاله عقليه كانك يعني ما في دلاله تلازم تقصد دلاله عقليه ايه طبعا ما في دلاله عقليه انما هي دلاله وضعيه تمام في تلازم عادي يعني وضعي يعني هذا اللي قصدته انه تلازم اصطلاحي يفك اشكال انه هو مثلا مصادر على المطلوب. انت واحد بتقول لي انت ليش فهمت تقول لك انه هو بس كده بيتفهم لا لا مش كده بيتفهم لانه هو اللي فهم هذه الاجابه هو وضع لا لانه اللفظ هو الذي دلني مو لانه هو بيتفهم كده لا لانه اللفظ هو الذي دل على المعنى اللفظ هو الذي يدل على المعنى. وبعدين تسأل لماذا دل على المعنى؟ لأنه وضع طبعا لأنه وضع له طبعا هو لا يدل على المعنى إلا إذا كان موضوعا له بس على سلك يعني وهذه أسف مبنية على على على لا يدل على المعنى إلا إذا كان موضوعا له طبعا اللفظ الموضوع أصلا يعني مو مطلق لفظ يعني ليس المراد مطلق لفظ لا إنما المراد اللفظ الموضوع هو الذي يدل طبعا يعني قيد او حيثيه الوضع هذا مستحضر، يعني ما يحتاج الى التنصيص عليه، لكن لا باس واحد ينصص عليه. طيب خلينا في المسامحه. وعرفنا بعضهم بقوله، نعم، وعرف بعضهم بقوله كون اللفظ بحيث اذا اطلق فهم منه المعنى، فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، وهذا احسن الاول. نعم لا شك انه خال يعني من المسامحه. طيب الان بعد ان عرفنا تعريف الدلاله ننتقل الى اقسام الدلاله. فاللفظ او الدال ينقسم عموما ينقسم الى سته اقسام، لان الدال اما ان يكون لفظا ك يعني الاسد دال على حيوان مفترس ذي اللبدة، او غير لفظ كالدخان الدال على ان حتى من امثله بلاك ما في دخان من غير نار. طيب والاشاره نعم، وكل منهما اما ان يكون دالا بالوضع او بالطبع او بالعقل. جميل جدا. اذا هذه انواع الدوال. فمثال دلاله غير اللفظ الوضعيه دلاله الاشاره، يعني او مثلا ايش اللايك اللي لفوق انه يعني ايش تمام، اللي لتحت انه يعني ايش ايه انه يعني فاذا هذه الاشاره او مثلا كذا اقبل تعال، هذه اشاره كلها دلالات اشاره، او دلاله يعني اشارات المرور ايضا، الاشاره الحمراء على ايش الوقوف وجوب الوقوف، الخضر على الى اخره كما هو معلوم. اذا دلاله الاشاره على معنى نعم او لا تمام، ودلاله النقوش ودلاله النقوش على الالفاظ ايضا، الالفاظ النقوش هذه الكتابات الرسم هذا يدل على الفاظ، والالفاظ تدل على المعاني. فاذا دلاله النقوش على الالفاظ. ومثال هذه دلاله غير لفظيه وهي وضعيه، يعني احنا نكتب بالعربيه كلمه دلاله، بالانجليزي لها يعني حروف اخرى وكتابه، فهذه وضعيه اصطلاحيه جعليه. ومثال الطبيعيه دلاله الحمره، حمره الوجه على الخجل، والصفره على الوجل، ودلالة تصبب الجبين عرقا على الحمى مع ارتعاش مثلا مع على الحمى، وغير ذلك من أنواع الدلالة الطبيعية غير اللفظية. إذا احنا الآن ضربنا مثال على الدلالة الوضعية غير اللفظية، ومثال على الدلالة الطبيعية غير اللفظية. نعم، والآن مثال الدلالة العقلية غير اللفظية، دلالة العالم على موجده وهو الباري جل شأنه، ودلالة الدخان على النار. تمام، هذه دلالة. إذا الدخان على النار مش دلالة عادية نسميها دلالة عقلية يستدل عليها بالعقل، مو ليش يعني بس بتوصف العادة. إيه ماشي، بس بالعقل هو الذي يقوم بعملية الاستدلال بذلك، إنه لا وجود للدخان من غير نار. يعني حتى في الوضع، ما هو العقل هو الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى. لا يعني هلا نحن كيف عرفنا ان دلاله، يعني من اين عرفنا دلاله الدخان على النار؟ هل هو بالحس؟ لا، ما راينا، ما سمعنا، ما كذا، احنا ما راينا دخانا على على على حس، ما راينا النار، ما يعني راينا دخانا الا بنار، لكن قد تنفك العلاقه بينهما في العقل. العقل يقبل وجود دخان بدون نار. المراد انه المستدل هنا هو العقل، يعني لا لم يقم بمعرفة، يعني ما انتقل من الدخان إلى النار بواسطة الحس، ولا انتقل إلى دل الدخان على النار بالوضع. الدخان لا يدل على النار بالوضع واضح، ولا بالحس، لأنك أنت الدخان ما لا يعني لا يوصلك إلى النار، لا يدل على النار بكونه مرئيا أو مسموعا أو مشموما أو مذوقا أو ملموسا، لا، وإنما بالعقل. العقل هو لذلك ذكروا في الأمثلة في اللفظية دلالة اللفظ على لافظه، إن كان من أمامك فهي دلالة حسية، دلالة يعني طبيعية أو طبيعية، وإن كان من خلف الباب، من خلف جدار عقلية. فهي دلالة عقلية. يعني فيها قياس عقلي. هي لأن فيها قياس عقلي. يعني واسطة المعرفة الوصول إلى هذه الدلالة بالعقل. يعني لا تصل إليها بالحس المجرد. بخلاف تلك تصل إليها بالحس فقط. ما يحتاج إلى يعني واسطة استدلال عقلي. ما يحتاج إلى استدلال عقلي. إذن مثال الدلالة العقلية غير اللفظية. نعم مثال الدلالة. الآن خلصنا الدلالة غير اللفظية العقلية والطبيعية والوضعية. الآن الدلالة اللفظية الوضعية. لا كل اللغات قائمة على هذا. الأسد على حيوان مفترس. ليون على إلى آخره. الإنسان على الحيوان ناطق وغير ذلك. مثال الطبيعية دلالة اللفظية الطبيعية دلالة الأنين على المرض. لذلك هذه الدلالة لا تختلف بينما الوضعية تختلف في اللغات. أما العربي وغير العربي والبربري والعجمي والفارسي والرومي كله لما بيمرض بإن ولما بيتألم في رجله ولا في يده بيقول أخ ولما يتألم في صدره أح أح يكح أو يأح إذا سعل يعني على ألم بالصدر أح أو أح. فهذا يعني يتفق طبيعية يتفق فيها الجميع. وعليك يا بوتين. أي أي لغة عالمية توي صحيح. هذه دلالة لفظية طبيعية. إذن مثال أيضا العقلية الآن اللفظية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ أنه محسوسة يعني. أيضا لما يصير يعني سقوط من براميل بشار المجرم الناس تحت الأنقاض إذا المسعفون هذول المدني الدفاع المدني بيجوا يزيلوا الأنقاض إذا سمعوا صوت فبيستدلوا بسماع الصوت من وراء الأنقاض على حياة. نعم. فإذا هذا هذه أقسام ستة يعني بحسب الدال الدلالة اللفظية العقلية الدلالة اللفظية الوضعية الطبيعية الدلالة اللفظية الوضعية وهي موضع البحث بالنسبة لعلم الأصول وغيره من العلوم والدلالة العقلية غير اللفظية والدلالة الوضعية غير اللفظية والدلالة الطبيعية غير اللفظية. يعني بهذا تبينت لنا الأقسام. طبعا والمراد بالدلالة العقلية نقول هذه دلالة عقلية فالعلاقة تكون يعني بين الدال والمدلول يعني علاقة ذاتية ينتقل لأجلها إليه كدلالة الأثر على المؤثر. والوضعية تكون بجعل جاعل بوضع واضع. هذا الوضع الواضع إما أن يكون يعني هو الله جل شأنه وإما أن يكون غيره من البشر خلاف اللي مرنا إيه يعني. فالواضع يعني إما أن يكون. فبالتالي ذلك وذكر مثال دلالة المغرب غروب الشمس بهذا بوضع الشرع بوضع الشرع يعني. فهي دلالة وضعية اصطلاحية. طيب أيضا الدلالة الطبيعية يعني كما ذكرنا الدلالة الطبيعية لا تختلف باختلاف البشر ويعني ولا ترجع إلى اصطلاح يعني وإلى وضع وإنما هو أمر طبيعي يحصل للإنسان لا يد له فيه. طيب إذن هذه هي الأقسام الستة. في شيء في الكلام. الآن أقسامها أقسام الدلالة الوضعية اللفظية هذه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الدلالة المطابقية وهي دلالة اللفظ على مسماه سواء كان المسمى ذا أجزاء كدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو لا أجزاء له كدلالة لفظ الجلالة على الباري جل شأنه سبحانه وتعالى. هذه دلالة مطابقية دلالة مطابقية دلالة مطابقية. لماذا يقول هي دلالة اللفظ على مسماه؟ ما قال على تمام مسماه، لأن المسمى قد يكون فرد يعني جزءا لا يعني غير مركب، كالجوهر الفرد جزء، وكالنقطة هي شيء واحد. تمام المسمى يوحي بأن المسمى مركب من شيئين فصاعدا، ففيه تمام وفيه نقص. إذا دللت على المعنيين المركب منهما فتكون دلالة مطابقية، وإلا فتكون تضمنية. لذلك هو حذف كلمة تمام مسماه، وقال دلالة اللفظ على مسماه، ما قال على تمام مسماه. ومن استعمل كلمة تمام فهي كانت في مقابلة التضمن، يعني كانت في مقابلة الدلالات الأخرى، ما كانت يعني لبيان معنى المطابقية منفردة عن الدلالات الأخرى. إذن المسمى إما أن يكون ذا أجزاء، وإما أن لا يكون له أجزاء، يعني لأنه يستحيل عليه التجزؤ، أو لأنه هكذا في الواقع ونفس الأمر ليس له أجزاء، وإن كان جائز أن يكون له أجزاء لكن ليس له أجزاء. نعم. الذي يستحيل عليه التجزؤ هو الله، والذي لا يستحيل التجزؤ هو يعني الجوهر والنقطة والآن أيضا الدلالة. وسميت مطابقية لتطابق اللفظ مع المعنى وتوافقهما، فاللفظ مطابق للمعنى طبق الأصل، كما نقول الآن طبق الأصل، نسخة طبق الأصل. اللفظ يدل على المعنى من غير زيادة ولا نقصان، الإنسان يدل على الحيوان الناطق الذي وضع له من غير زيادة ولا نقصان. وأما الدلالة الثانية من الدلالة الوضعية اللفظية فهي التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه، وهي لا تتحقق إلا في مسمى له أجزاء، كدلالة إنسان على حيوان فقط أو على ناطق فقط. طبعا هذه الدلالة ستكون دلالة، الله يكرمك، ستكون دلالة مجازية، مجازا مرسلا، لأنك يعني دلالة الشيء على جزء ما وضع أو على بعض ما وضع له، فهذا من قبيل المجاز المرسل. مثل يجعلون أصابعهم، المراد بعض أصابعهم، فأطلقت الأصابع ودلت على جزئها أو على بعضها، فهذه دلالة تضمنية. نعم. الدلالة التضمنية نستعملها كثير في حياتنا وفي استعمالاتنا، يعني مثلا يقال اركع يعني صلي، فسميت الصلاة ببعضها، وهذه دلالة الركوع أو اركع على صلي دلالة تضمنية، لأن الركوع ضمن بعض من الصلاة، وهو ضمن أفراد أو أجزاء، ضمن مو أفراد، ضمن أجزاء، وهو جزء من أجزاء الصلاة، فلذلك يعني صح إطلاق الصلاة أو عليه أو إطلاق الركوع عليه. فإذا الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء مسمى، فلا بد أن يكون للمسمى أجزاء، ما دام على جزء أو على بعض مسمى فلا بد أن يكون له أجزاء. يعني سيدي قال الرجل للآخر اركع، يريد به صلي، كان دارج تحت الدلالة التضمنية. نعم نعم، ما تحت إيش يعني؟ كأن الدلالة أنه قال له يعني اركع ويريد منه أن يصلي، فقد أراد يعني يعني أراد يتضمن يعني صلي، أو لا لو قال له اركع معنى صلي التزامي، لكن إذا قال له صلي وأراد اركع فتكون تضمنية. أي صح، الله يجزيك خير. إذا كان إذا قال له إذا أطلق اللفظ الكلي أو الكبير وأراد به جزءه فتكون تضمنية. نعم. فإذا إذا قال له صلي وأراد منه أنه أن يركع مثلا ركعتي أو أن يسجد سجدتي السهو مثلا فيكون حينئذ من قبيل الدلالة التضمنية. نعم. فإذا الدلالة التضمنية لأن الجزء يفهم في ضمن الكل ويحصل الانتقال إلى الجزء بعد المرور بالكل. يعني إذا أطلقت الإنسان ورد به الناطق فلابد أن أفهم الإنسان أن إذا سمعت مثلا تقول صلي وأنا أريد أنه أسجد مثلا فلابد أن أفهم الصلاة التي هي أقوال وأفعال مشتملة على يعني شرائط وأركان مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلابد أن يحضر المعنى الكامل أو الكل كل المعنى في ذهني ثم أنتقل من الكل إلى الجزء. فإذا يفهم الجزء في ضمن فهمي للكل. فمن هنا سميت تضمنية. الدلالة الثالثة هي الدلالة الالتزامية وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة إنسان على الكتابة أو الضحك. الإنسان يدل على الحيوانية الناطقية. طيب دلالته على الناطقية فقط دلالة تضمنية، دلالته على الحيوانية فقط دلالة تضمنية. طيب دلالته على قابلية الضحك أو على القابل للكتابة دلالة التزامية، لأنها طبعا الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له لا ينفك عنه. اللفظ إنسان لم يوضع ليدل على كاتب أو على قبول الكتابة ولا على الضحك، لكن يلزم من كونه إنسانا أنه قابل للضحك قابل للكتابة. فدل اللفظ على معنى لم يوضع له لكن هذا المعنى. طيب هل يدل اللفظ على أي معنى لم يوضع له؟ لا، ما يصح هذا. فلابد أن يكون بين المعنى الذي لم يوضع له اللفظ واللفظ لابد أن تكون بينهما مناسبة، لابد أن تكون بينهما علاقة وارتباط. هذه العلاقة والارتباط هي الدلالة الالتزامية. إذن يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم ذهنيا، بمعنى هو اللزوم عدم الانفكاك أو امتناع الانفكاك، الارتباط بين اللازم واللزوم بحيث يمتنع الانفكاك. طيب هذا اللزوم هل يشترط أن يكون إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون خارجيا وإما أن يكون ذهنيا وخارجيا؟ كيف يعني؟ مثل إيش؟ في الذهن يعني ارتبط في الخارج الغراب بالسواد، لكن ألا يمكن أن يكون الغراب أبيض؟ ممكن، يقبل العقل ذلك، يقبل العقل، ما في ارتباط ذهني يعني بحيث إذا أطلقت كلمة الغراب لا يستحيل لا يمتنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو بني أو أي لون آخر. لكن في الخارج ارتباط التلازم يعني بين الغراب وبين السواد حيث صار دلالة الغراب على السواد دلالة عرفية لترابطهما في الخارج. طيب في الذهن تلازم بين البصر والعمى هذا تلازم ذهني وليس خارجيا، بل بينهما في الخارج منافات ومضادة، لأنه العمى عدم البصر، عمى من شأنه أن يكون بصيرا، هذا تعريف العمى عند الحكماء. طيب عدم البصر عمى من شأنه، إذن أنت لن تستحضر حقيقة العمى إلا ويلزم من ذلك في الذهن استحضار البصر. فالعمى عدم البصر يعني ذهاب البصر عمى من شأنه، فأنت إذا استحضرت البصر، طبعا البصر هذا المضاف إليه ليس جزءا من المعرف يعني، فبالتالي لكنك استحضرت على كل حال، فلزم من العمى لزم في الذهن استحضار أو حضور البصر، مع أن بينهما في الخارج منافاة ومضادة لا يمكن أن يكون شيء أعمى بصيرا. طيب فإذا هذا اللزوم ذهني وليس لزوما خارجيا، وهناك لزوم ذهني وخارجي، هناك أشياء فيها اللزوم الذهني واللزوم الخارجي أيضا، كلزوم ارتفاع السرير، إذا قلنا السرير على الأرض ففي الذهن، إذا قلنا سرير ففي الذهن يعني يحصل ينتقل الذهن إلى أنه مرتفع، وفي الخارج أيضا هو كذلك يعني مرتفع. الأعداد الفردية والزوجية كذلك. الأعداد الزوجية والفردية نعم، وذلك يعني أنه إذا قلت اثنان فهذا في الذهن يعني يرتبط في الذهن كونه زوجا، ينتقل الذهن من معرفة كونه يعني قابل للقسمة إلى عدد صحيح، وفي الخارج أيضا هو كذلك يعني ينقسم إلى عدد صحيح، يعني هناك ترابط يعني هنا. فإذا هذه أقسام اللزوم، اللزوم إما يكون يعني في الذهن أو في الخارج أو في كليهما. الآن ما هو الشرط في الدلالة الالتزامية؟ هل يشترط فيها أن تكون دلالة يعني خارجية أو دلالة خارجية ذهنية، أو يكفي فيها أن تكون دلالة ذهنية وإن لم تكن خارجية؟ الشيخ هنا تبعا للإمام قال يشترط أن يكون اللزوم ذهنيا، كذلك تبعهم في ذلك الإمام السبكي ابن السبكي قال يشترط أن يكون اللزوم ذهنيا، بمعنى أن الذهن ينتقل من الملزوم إلى اللازم سواء انضم لذلك لزوم خارجي، والله خير بركة، كدلالة السرير على الارتفاع، فإن السرير متى وجد في الخارج يوجد الارتفاع على الأرض يعني، أو لم ينضم لذلك لزوم خارجي كدلالة العمى على البصر، وكذلك كل ضدين فإنهما متلازمان في الذهن متنافيان في الخارج، فإنه لا تلازم بينهما في الخارج بل بينهما تباين، فإن كان اللزوم خارجيا فقط ولم يكن ذهنيا أو ذهنيا وخارجيا، كان خارجيا فقط لم توجد دلالة التزامية كدلالة السرير من غير أن يخطر الإمكان بالبال، يعني دلالة السرير على الإمكان أنه ممكن له واجب وله مستحيل، هذه دلالة خارجية، في الخارج فعلا السرير ممكن جائز عقلا، ما هو له واجب وله مستحيل، لكن هل يخطر بالبال يعني أو بذهن أحد أنه إذا قيل السرير أنه شيء ممكن يعني ليس بواجب ولا مستحيل؟ ما يخطر هذا بعيد هنا، مع أنه في الخارج كذلك، لكن في الدلالة الذهنية الذهن ينتقل يعني لابد من انتقال الذهن. وينبغي أن يعلم أن الحيثية ملاحظة في تعريف الدلالات الثلاثة السابقة، فالتصريح بها تصريح بما هو معلوم، هو دائما في جميع الأشياء الاعتبارية التي يتم تعريفها فإن قيد الحيثية مراعى ومعتبر ولو لم يذكر في الكلام، ولو لم يذكر، هذا قيد الحيثية مراعى ومعتبر ولو لم يذكر، فمنها لأنه أشياء اعتبارية حيثية اللفظ من جهة كذا، واللفظ نفسه من جهة أخرى يعرف إلى كذا وكذا، واللفظ نفسه من جهة أخرى يعرف إلى كذا أو يقسم أو يعرف بكذا وكذا، فالشيء الواحد مثل الصحة، الصحة من حيث جسم الإنسان توافق الأخلاط ومش عارف آخر التعريف، الصحة عند الفقهاء كذا والصحة عند الأصوليين فهي يعني دائما الصحة عند المحدثين، فهي الأشياء الاعتبارية أو النسبية يعني لابد أن يلاحظ قيد الحيثية فيها ولو لم يذكر في الكلام. إذن وينبغي أن يعلم أن الحيثية ملاحظة في تعريف الدلالات الثلاثة السابقة، فالتصريح بها تصريح بما هو معلوم، فالمطابقية هي دلالة اللفظ على مسماه من حيث هو مسمى أكيد يعني، فإن دل اللفظ على المسمى لا من حيث كونه تمام المسمى بل من حيث إنه جزء من المسمى، يعني دائما في التعريف أحيانا أو في الكلام يذكر لفظ فهذا اللفظ يكون له حيثية فهي مراعاة وإن لم ينص عليها، قلنا المطابقية دلالة اللفظ على مسمى يعني على مسمى من حيث هو مسمى خلاص انتهى ما يحتاج أنه ينص عليها. طبعا لماذا بيحكي هالحكي؟ لأنه الإمام الرازي نص على المتضمنية والتزامية ومناص على المتضمنية. وبعدين الناس اعترضوا عليه، يعني قصة في قصة في عند الأصوليين، حتى الشيخ يعني جابها، يعني موضوع ذكر الحيثية وعدم ذكر الحيثية، وأشار إليه الزركشي. يعني على كل حال يعني مسألة بسيطة إن شاء الله. قال ها مسامحات، أيوه عجبتك المسامحات اليوم. فإن دل اللفظ على المسمى لا من حيث كونه تمام المسمى، بل من حيث إنه جزء من المسمى، كانت الدلالة تضمنية، كدلالة لفظ مصر على مدينة القاهرة، يعني مصر هي الدولة التي تشمل القاهرة والإسكندرية ودمياط وإلى آخره، وقنا وقنا طبعا الله، باعتبار أنها جزء من القطري كله. كذلك دلالة الشام عندنا على دمشق، نعم صحيح، كذلك من هذا القبيل، يعني هذه دلالة تضمنية. نعم، والتضمنية هي دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث كونه جزءا، فإن دل عليه لا من حيث كونه جزءا بل من حيث إنه هو كل المسمى، تكون دلالة مطابقية، كدلالة الشمس على الضوء من حيث إنه وضعت له بوضع مستقل، وقل مثل ذلك في الدلالة الالتزامية. تمام. الآن يعني بعد أن عرفنا هذا فلا بد أن نبين، أنا نسيت حاشية الشيخ العطار. على كل حال لابد أن نبين أن اشتراط اللزوم الذهني، اشتراط كون اللزوم ذهنيا، هذا ألصق بعلم المنطق، هذا اشتراط المناطق، أن يكون اللزوم ذهنيا هذا اشتراط المناطق. وفي السلم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. فاشتراط اللزوم الذهني هذا مناسب لفن المنطق، ولكن غير مناسب لفن الأصول، ولا مناسب لفن البيان. فالبيانيون والأصوليون أكثرهم على أنه لا يشترط فيه اللزوم الذهني، لا يشترط اللزوم الذهني، يكفي اللزوم الخارجي، لا يشترط اللزوم الذهني، يكفي اللزوم الخارجي، يعني يكفي في أن يكون الشيء في الخارج على تلازم، وإن لم يكن في الذهن، يعني دلالة الغراب على السواد خلص يكفي، يعني قلت غراب فقد عرفت أنه أسود، يعني أنه أسود هذا كاف عند، وهو كاف أيضا عند الأصوليين، وعليه تقوم كثير من الاستنباطات أصلا. يعني لا يشترط في الألفاظ أن تكون، أن يكون الشرط في التلازم أن يكون ذهنيا، نعم يكون. هون الشيخ بخيت يقول من هذا تعلم أن المصنف هنا باشتراطه التلازم الذهني في الدلالتين يكون آخذا فيهما باصطلاح أهل المنطق، وهو خلاف الأليق بطريقة الأصوليين الذين يجعلون كل الدلالات مقصودة من اللفظ، بأن يستعمل اللفظ في كل من تمام المسمى حقيقة وفي جزئه ولازمه مجازا، فتكون الدلالات مطابقية على الحقيقة واللفظ فيها دال على تمام ما وضع له. غاية الأمر أن في المطابقي الأصلي روعي الوضع الشخصي وفيما عداه الوضع النوعي. ومما لا شك فيه أن الأصوليين إنما يبحثون عن الدلالات التي تقع في أدلة الفقه ويستنبط المجتهد منها الأحكام، فيجب أن تكون أنواع المجازات مرادة قطعا، وأن المراد دلالات في اصطلاح أهل العربية. إذن يعني قد علمت أن هذا اصطلاح المناطق اشتراط اللزوم الذهني، فإنهم هم الذين اشترطوا في اللازم الخارجي أن يكون لازما ذهنيا للموضوع له، وبذلك خرجت أنواع المجاز، فإنها لا لزوم ذهنيا فيها المجاز، والدلالة فيها دلالة التزامية مشروطة بالقرينة، وهي في الحقيقة دلالة مطابقية عند أهل العربية كعلماء البيان. نعم، يعني الشيخ هنا إنه يريد أن يؤول كلمة اللزوم الذهني تأويلا يدرج فيها اللزوم الخارجي. يقول إن أردنا باللازم الذهني مطلق اللازم، سواء تصور بعد اللزوم بلا مهلة اللي هو اللزوم الذهني المعروف، أو بعد التأمل وإعمال الفكري اللي هو اللزوم الخارجي، اللي بيقوم عليه يعني المجاز المرسل. نعم. فكما صرح بذلك البناني على جمع الجوامع فسر اللزوم الذهني بذلك. نعم. وأقره عليه غيره. وجعلنا اللازم بهذا المعنى شاملا لما تصور بواسطة القرينة شان المجاز، لأن الحق أن القرينة معتبرة في حق السمع لا في حق الواضع، والمعتبر في حق الواضع هو العلاقة بين الموضوع له وبين لازم دون القرينة التي هي شرط في الفهم. كان اللازم الذهني بهذا المعنى شاملا للخارجي. بس والله يعني بعيد شوي، يعني هو المعروف أنه اشتراط اللازم الذهني أنه لازم الذهني، يعني كيف؟ لكن هكذا يعني هو دائما يعني محشين يقول لك يحاول يصحح عبارة الشيخ بأن يعني يجعل يحملها على يعني يعني يحاول يعممها يؤولها. المهم أنه هذا كان والله الشيخ العطار يعني يتكلم في هذا، لكن سبحان الله ما وجدت حاشيته. فإذا هذا الأمر اللزوم هو الصحيح أنه اللزوم الخارجي، يكفي اللزوم الخارجي ولا يشترط اللزوم الذهني. وأيضا ممن اكتفى باللزوم الخارجي أو العرفي حتى الإمام السعد في التهذيب، تهذيب المنطق والكلام، قال ولا يعني اشترطوا فيه اللزوم عقلا أو عرفا، يعني فاكتفى باللزوم العرفي. والدواني قال إنه هذا موافق لعلماء أهل العربية علماء البيان، يعني ووافقوا على هذا بعض يعني المناطق أو المنطقيين، وخالفه آخرون لأن المناطق معروف عندهم اشتراط اللزوم الذهني، هذا المشهور عندهم والراجح. لكن السعد تجاوز هذا واكتفى باللزوم العرفي. كأن الأصوليين سيدي والبيانيين يعني جوزوا الاعتماد أو الارتكال للدلالة اللي هي للزوم الخارجي، لأنه أصل علم أصول الفقه متعلق بأفعال المكلفين، ونصوا على هذا يعني متعلق بأفعال المكلفين. ولا يطلب فيه أيضا كذلك. لماذا؟ لأنه لا يطلب فيه اليقين، يكفي فيه الظن. فالظن يكفي فيه اللزوم الخارجي. أما المناطق لما كان مقصدهم ضبط الأمور باليقينية فإنهم اشترطوا تشددوا فاشترطوا اللزوم الذهني. يعني هنا مثلا الشيخ الزركش أيضا أشار إلى هذا. هو لا خلاف أنه لو كان في لزوم ذهني خير وبركة، يعني إذا كان في لزوم ذهني فمتفق على اعتباره، فمتفق على اعتباره والأخذ به. لكن إذا لم يكن هناك لزوم ذهني وإنما كان لدينا لزوم خارجي فقط، فهل يحتج به؟ هل يصح هذا اللزوم؟ فيقول يعني أنه اختلفوا في اللازم الخارجي هل يعتبر في دلالة الالتزام، فذهب جماعة من أصول الاعتبار ورجحه ابن الحاجب، وذهب المنطقيون ووافقهم الإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي، لأنه عارف في يعني سقط في خلاقة في العبارة. المهم يعني أنه يعني أنه لا يصح، يعني أنه لا يكفي اللزوم الخارجي، معنى الكلام أنه لا يكفي اللزوم الخارجي. بعدين الشيخ يقول وبه يظهر رجحان كلام الأصوليين، بل قد توسع البيانيون فأجروها فيما لا لزوم بينهما أصلا، لكن القرائن الخارجية استلزمته. تمام. إذن يعني الشيخ كان يعني مشى مع البيضاوي ومشى مع المناطق في اشتراط اللزوم الذهني. الآن اعتراض وجوابه. اعترض الإسنوي على هذا التقسيم باعتراضات لا نرى داعيا لذكرها لأننا قد تجنبناها في كلامنا السابق، على غير عادة الشيخ. الشيخ ما كان يترك شيئا من اعتراضات الإسلام. هو يعني على كل حال مو ترك اعتراضات كثيرة، ترك اعتراضات قليلة جدا. يعني لأننا قد تجنبناها في كلامنا السابق، يعني هو في كلامي في تقريري المسألة قبل قليل يعني ابتعد عن الاعتراضات التي اعترض بها الإسنوي على عبارة البيضاوي، يعني مثل كلمة تمام مسماه في المطابقية، ذلك الشيخ حذف كلمة تمام إلى آخره هيك يعني، فهو تجنب الاعتراضات فما لم يبقى داعي لذكره، غير أن هناك اعتراضا منها جدير بالذكر فلا بأس من إيراده ثم نجيب عنه. الله أكبر، يا سلام، ما أجمل هذا الكلام. يقول: اعترض الإسنوي بأن تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاثة غير جامع. يقول: أقسام الدلالة الوضعية اللفظية لا تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة، يوجد لدينا قسم شيء فيه دلالة لفظية وضعية ولا ينطبق عليه أي دلالة من هذه الدلالات الثلاث، وهي دلالة العام على أفراده، دلالة العام على هو نفس إشكال القرافي تمام. قال: لأن دلالة العام على فرد من أفراده كدلالة لفظ المشركين على مشرك واحد لا تدخل تحت اقتلوا المشركين، يعني لا تدخل تحت نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فمنع إذن الإسنويين حصار الدلالة اللفظية الوضعية في هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة، وبالتالي يكون هذا التقسيم غير حاصر، وهذا يعني اعتراض يعترض به على أي تقسيم أنه أن يكون غير حاصر. طيب، الاعتراض هو أنه هذه الدلالة ليست مطابقية، ليست من قبيل الدلالة المطابقية، لأن الفرد ليس كل المسمى، ضرورة أن مسمى العام هو كل أفراد، يعني مثلا لما قال اقتلوا المشركين فدلالة المشركين فهي ليست مطابقية، اقتلوا المشركين على قتل المشرك اللي هو أبي جهل، هل هي دلالة مطابقية؟ ليست مطابقية، ليست مطابقية، لأن المشركين عام يشمل جميع المشركين، دلالته على أبي جهل على خصوص أبي جهل ليست من قبيل الدلالة المطابقية، لأن أنت لو كانت من قبيل الدلالة المطابقية لما قتل غيره، لكن أنت قلت اقتلوا المشركين فتشمل قتل أبي جهل وأبي لهب وأمية وغيره من المشركين، أنت الآن دلالة اقتلوا المشركين على اقتلوا أبا جهل ليست دلالة مطابقية واضحة، إذن ليست، لأن الفرد ليس كل المسمى، هو فرد من أفراد العام، أبو جهل فرد من أفراد العام، لا يدل على كل فرد من أفراده بالخصوص؟ تمام، هلا سيأتي الجواب، لكن الآن خلينا نقرر الإشكال ثم نأتي إلى الجواب. إذن دلالة العام، دلالة العام على كل فرد على فرد من الأفراد ليست دلالة مطابقية، ضرورة أن مسمى العام هو كل الأفراد، وبالتالي دلالته على فرد من بين الأفراد الآخرين ليست دلالة مطابقية، وليست تضمنية، لأن الفرد في العام ليس جزءاً وإنما هو جزئي، هو الدلالة التضمنية دلالة جزء. هنا ينبغي علينا أن نستحضر قبل أن نكمل الخوض في هذا، أن نستحضر الفرق بين الكل والكلي والكلية والجزء والجزئية. الكل فإذا الفرق بين الجزء والجزئي، الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، كتركب الحصير من الخيط والسمار، فإذا الخيط هو يعني جزء من كتركب الكرسي هذا من إيش، من الخشب والمسند وإلى آخره. طيب والجزئي لا، الجزئي يعني غير، هو فرد من أفراد الكلي، أما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل. الجزئي ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، كزيد محمود أحمد إبراهيم، هذا جزئي لأنه يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. طيب الجزئية الحكم على البعض والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. حكم على إيش هو طيب. أما الكلية هو الحكم على الجميع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. أنت لما إذا حكمت على جميع الأفراد فهذه تكون كلية، حينما تقول كل المسلمين سيدخلون الجنة كلية، فهذه كلية، حكمت على كل مسلم مسلم بأنه سيدخل الجنة. نعم، فهذا يكون من قبيل الكلية، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. أما إذا حكمت على الهيئة الاجتماعية فهذا يكون من قبيل الكل. إذن الكل هو الحكم على الهيئة الاجتماعية، الهيئة التركيبية المجتمعة من الأفراد. وهذا الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. طيب الآن إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا هذا الآن، هل دلالة اقتلوا المشركين على، هل هي على أبي جهل، على اقتلوا أبي جهل أبا جهل، هل هي دلالة تضمنية؟ قال لا، ليست دلالة تضمنية، لأن الفرد في العام ليس جزءا، ليس جزءا من أجزاء، لأنه إنما هو جزئي من أجزاء، من جزئيات العام، جزئي من جزئيات العام. يعني مثل إنسان، الإنسان هو حيوان ناطق، ومحمد وأحمد وعبد الرحمن وإبراهيم ومحمود، هذه جزئيات أفراد، يعني أفراد من الكلي، أفراد من الكلي، جزئيات. يقال في الجزء، الجزء من أجزاء، الجزء من أجزاء، والجزئي من جزئيات، فهو جزئي من جزئيات الكلي. بينما الخيط والسمار هذا أجزاء للحصير. والفرق يعني بين تقسيم الكل إلى أجزائه وبين تقسيم الكلي إلى جزئياته، أن يعني أن الجزئية يصح أن يحمل أن يحمل أن يحمل على المقسم. يعني مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فتقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. أما في تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصح، يعني كتقسيم البيت، البيت مثلا، أو لا يقال الجدار بيت، لا يقال السمار حصير، الخيط، فلا يصح يعني الإخبار بالمقسم عن يعني عن كل أي جزء من أجزائه أو عن كل جزء من أجزائه. إذن فليست تضمنية، لأن الفرد في العام ليس جزءان، والدلالة التضمنية دلالة قائمة على ذي أجزاء مو على ذي جزئيات. وإنما هو جزئي، لأن الجزء يقابل الكل، والجزئية يقابل الكلية، والعام مسماه ليس كلا، وإنما مسمى العام كلي، وإنما هو كلي. يعني المشركين هذا ليس لفظا ذا أجزاء، فأبو جهل جزء من المشركين، لا، هو جزئي من جزئيات المشركين. وليست الآن طيب دلالة العام على فرد، كل فرد من أفراده، ليست التزامية، لأن الفرد ليس لازما لمسمى العام المشركين. أبو جهل هذا ليس لازما، وهو ظاهر، يعني هذا أمر ظاهر أنه أبو جهل ما هو من، بل هو بعض المعنى، يعني هو جزئي من جزئيات، ليس خارجا عن، ليس خارجا أصلا، هو ليس خارجا، هو فرد، هو فرد، فكيف يقول الدلالة التزامية دلالة على أمر خارج، وهذا أصلا ليس خارجا. وأجيب عن ذلك بأن دلالة عام على فرد من أفراده من قبيل الدلالة المطابقية، لأن العام وإن كان موضوعا لكل الأفراد، إلا أن الحكم فيه مقصود به كل فرد من أفراد العام. وصحيح موضوع لكل الأفراد الكلية العمومية، القضية يعني صحيح أن العام قضية كلية، لكن أيضا يقصد به كل فرد من أفراده على حدة. إذا قلنا اقتلوا المشركين فهذه قضية كلية، وهي أيضا يراد منها اقتلوا أبا جهل، اقتلوا أمية بن خلف، اقتلوا فلان، اقتلوا أبا لهب، اقتلوا اقتلوا كل مشرك، كل مشرك عموم. وهي أيضا يراد منها هذه هي في قوة قضايا متعددة بعدد الأفراد، هي اقتلوا المشركين، اقتلوا أبا لهب، اقتلوا أبا جهل، اقتلوا أمية بن خلف، اقتلوا اقتلوا. فهي في قوة قضايا متعددة، في قوة قضايا، ليست هي قضايا متعددة، هي في قوة قضايا. إذن هذا الاعتراض الذي اعترضه أو السؤال الذي يعني استشكله أو طرحه الإمام القرافي أجاب عنه عصريه الأصفهاني وأجاب عنه غيره، وهذا الجواب الذي ذكر في هذا الشأن. نعم، الجواب أنه دلالة العام على فرد من كل فرد من أفراده من قبيل دلالة المطابقية، لأن العام وإن كان موضوعا لكل الأفراد إلا أن الحكم فيه أيضا مقصود به كل فرد من أفراد العام، ولذلك يقولون الحكم في العام كلية، يعني من قبيل القضية الكلية، من قبيل دلالة الكلي على أفراده، أي مقصود به كل فرد على حدته وليس مقصودا به الأفراد مجتمعة، غير لما نقول كل رجل من أهل هذه البلدة يحمل الصخرة العظيمة، أو كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، فليس المراد أنه كل فرد على حدة، لا مجتمعين، إنما هيئة تركيبية مجتمعين يحملون الصخرة، أما كل واحد منهم لا يستطيع حمل الصخرة. إذن فالعام في قوة قضايا متعددة بتعدد أفراده، وكل قضية تعتبر قائمة بنفسها، ولا شك أن الدلالة في القضية المستقلة من قبيل الدلالة المطابقية، يعني يقول اقتلوا أبا جهل هذا قضية مطابقية، اقتلوا أبا لهب اقتلوا أمية دلالة مطابقية، هذه ليست دلالة لزومية ولا تضمنية. أشار إلى هذا الجواب ابن السبكي في أثناء الكلام على العام. الإمام ابن السبكي في أول مبحث العام في جمع الجوامع قال يعني بعد قال ومدلوله العام، يعني العام في التركيب إذا دخل في تركيب جملة، يعني مو إذا أردنا أن نعرف العام هكذا تعريف العام تقدم، لكن مدلول العام حينما يكون جزءا من جملة، يعني حينما يدخل في تركيب الكلام. ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة، مطابقة، نعم، محكوم فيه على كل فرد مطابقة، نعم. طيب، إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا، نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم، جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، أي جاء فلان كان في بعض المقبلات الأخرى وما تخلفوا تقريبا أو شيء غير ما خالفوا، شرح الأنصاري على أها جميل ما شاء الله، وعندي خالف والله مو ممكن، يعني هو ما خالف أمره بالمجيء أو كذا، يعني لازم يكون هيك. نعم، على كل حال قولوا فأكرمهم راجع إلى إثباتا، وما خالفوا راجع لقوله سلبا، وما خالفوا يعني لو لأنه قال إثباتا أو سلبا، فسلبا وما خالفوا أنه نفي، النفي جاء عبيدي هذا للإثبات خبر، وما خالفوا للسلب للنفي، فأكرمهم للأمر ولا تهنهم للنهي. تمام. فذكر يعني أمثلة أربعة للحالات الأربعة التي سبق ذكرها. طيب الآن لأنه في قوة قضايا بعدد أفراد، أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلى آخره، أكرم أكرم أكرم الحفاظ، أكرم الشيخ إبراهيم، أكرم الشيخ إلى آخره، في قوة قضايا متعددة. نعم، وكل منهم منها محكوم فيه على فرده، أكرم فلان هذا محكوم على فرده دال عليه مطابقة، فما هو في قوتها اللي هو أكرم الحفاظ، في قوة أكرم فلان أكرم فلان أكرم فلان، فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة. فدلالة عام على أفراده من قبيل القضايا الكلية، قضية الكلية، لا من قبيل الكل، ليس محكوما فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع كما ذكر، يعني ككل بني تميم أو كل رجل في بني تميم يحملوا الصخرة العظيمة، ولا من قبيل الكل. لماذا؟ قال لأن، وإلا لو كان الدلالة من قبيل الكل لتعذر الاستدلال به في النهي على كل فرد، لأن نهي المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم، ولم تزل العلماء يستدلون به عليه كما في ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن لما قال ولا تقتلوا، تقتلوا النفس التي تقتلوا، هذا عام جميل، فيعني معنى ذلك كلكم جميعكم لا تقتلوا، فلو امتثل بعضنا فإن هذا النهي يكون قد تحقق، لأنه قد نهى الجميع أو نهى المجموع، قد نهى المجموع، فالمجموع لم يقتل، وعدم قتل المجموع لا ينافيه قتل البعض. فلذلك أن قول بعضهم إن المجموع يصدق بالبعض، هذا يصح هذا الكلام، الفرق بين الجميع والمجموع يصح هذا في النفي، في صورة النفي، أما في صورة الإثبات فلا يصح كما بينه العلامة الناصر اللقاني. لا تقول جميع، المجموع، هذا للمجموع، هذا لا، يعني لو كان من قبيل عم نفترض أنه لو كان مجموعا من قبيل المجموع لصدق بالبعض، لكنه من قبيل في الواقع ونفس الأمر، ومن قبيل المجموع الجميع. نعم، إذن هو من قبيل الكلية، يعني من قبيل الكلية. إذن فليس الحكم العام على أفراد من قبيل الكل، بل هو من قبيل الكلية، ولا من قبيل الكلي يعني الذي يحكم فيه على الماهية كالرجل أفضل المرأة، لا، ليس من قبيل الكلي، وإنما هو من قبيل الكلية. إذن دلالة العام على أفراده من قبيل الدلالة الكلية، لا من قبيل دلالة الكل ولا من قبيل دلالة الكلي. كم ساعة نكمل هذا المسألة؟ خلينا نكمل هذه بس. الفرق بين دلالة اللفظ، هذه ذكرها الإسنوي، يعني لم تذكر في المنهاج ولا، وكأنه الإسنوي تفرد بها، ما أدري يعني هل تفرد بها ولا، يعني ما رأيتها عند غيره. الإمام الإسنوي يقول يعني لدينا دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالة اللفظ فهم السامع، هكذا يقول، نقرأ كلام الإمام الإسنوي ومع الشيخ هنا أيضا، يقول يعني جميع ما تقدم في دلالة اللفظ كما عبر عنه المصنف، وقد تقدم أنها فهم السامع أمرا من أمره، أو كون يعني فهم السامع. طيب، أما الدلالة باللفظ، فرق بينه وبين الدلالة باللفظ بزيادة الباء، أن الدلالة باللفظ استعمال اللفظ إما في موضوعه الذي وضع له أي الحقيقة، أو غير موضوعه لعلاقة وهو المجاز. والباء الدلالة باللفظ، الباء فيها للاستعانة أو السببية، لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه بإطلاق لفظه، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة كالقلم للكتابة. والفرق بينهما من وجوه، إذن لدينا دلالة اللفظ وبين الدلالة باللفظ، يعني إحنا ذكرنا من قبل أن الدلالة إما تكون باللفظ أو بغير اللفظ، واللفظ ما يكون يعني دلالة لفظية عقلية أو وضعية أو طبيعية يعني إلى آخره. الآن الدلالة باللفظ، فاللفظ هو آلة أو سبب في الدلالة، لذلك الباء فيها للاستعانة أو السببية، لأن الإنسان دلنا على ما في نفسه بإطلاق لفظه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هناك دلالتان، إحداهما دلالة اللفظ، وهي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، وهذه الدلالة هي التي سبق الكلام عليها فيما سبق. وقسمت إلى المطابقة والتضمن والالتزام. وثانيتهما الدلالة باللفظ، وهي استعمال اللفظ في المعنى سواء كان حقيقة أو مجازا. ويفرق بين الدلالتين من وجوه. الأول يعني الشيخ الإسلامي يدقق شوي إنه في انتبه ترى في دلالة باللفظ لا تتخربط بيناتهم، وأفاض في هذا يعني مع أنه يعني فيه واضحة بالنسبة لكن يعني أفاض فيها. قال ويفرق بين الدلالتين من وجوه. المحل دلالة اللفظ على المعنى محلها القلب، لأنها إنما تكون بإرادة اللافظ، تكون بإرادة اللافظ، والإرادة محلها القلب. وإذا تكون دلالة اللفظ محلها القلب، دلالة اللفظ على المعنى، أنا أريد أن أجعل الأسد دالة على حال المفترس، فهذا محلها القلب. أما الدلالة باللفظ فمحلها اللسان وغيره من المخارج، مش الجوارح، إيش الجوارح؟ المخارج. هون الشيخ الإسنوي المخارج يعني الجوف والمخارج الحروف، يعني مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، هو المخارج الجوارح بعيدة يعني. إذن دلالة هذا من جهة المحل واضح، دلالة اللفظ محلها القلب، دلالة باللفظ محلها اللسان وغيره من المخارج. من جهة الموصوف، الفرق الثاني من جهة الموصوف، دلالة اللفظ صفة للسامع، لأنها هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، السامع العالم بالوضع، والذي يفهم هو السامع دون المتكلم. إذن دلالة اللفظ صفة السامع، بخلاف الدلالة باللفظ فإنها صفة المتكلم هو الذي يدل. فإن استعمال يستعمل الأسد في الدلالة فهي استعمال اللفظ في المعنى، والذي يستعمل اللفظ هو المتكلم دون السامع. جميل. الفرق الثالث من جهة السببية، الدلالة باللفظ سبب لدلالة اللفظ، لأنه متى استعمل المتكلم اللفظ في المعنى الحقيقي أو المجازي نشأ أو فقد نشأ عن ذلك أن اللفظ يفهم منه هذا المعنى. طبعا ودلالة اللفظ إذن مسبب عنها، معنى ذلك أن دلالة اللفظ مسبب، إذن دلالة باللفظ سبب لدلالة اللفظ التي هي مسبب. الفرق الرابع من جهة الوجود، كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ لأنها مسبب، من غير عكس، لأننا قلنا إن الدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب، والمسبب كلما وجد وجد السبب، ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب. ليش؟ لجواز هذا طبعا الأسباب، كلام في الأسباب الشرعية طبعا، مو في الأسباب العقلية، كلام في الأسباب الشرعية أو اللغوية حتى يعني. حتى في العقلية لا يشترط، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع. لا ماشي، بس السبب لا عكس يعني. إذا لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لجواز أن يمنع من تأثير في المسبب مانع. نعم. مثل إيش؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ويمنع عنه مثلا الحيض أو النفاسة. إذا لا يلزم وجود السبب وجود المسبب. النصاب مثلا سبب لوجوب الزكاة عند المالكية والحنفية، الدين مانع. فيعني الفرق الخامس من جهة الأنواع، تقسيم الدلالة اللفظ تنقسم كما سبق إلى مطابقة وتضمن والتزام، أما الدلالة باللفظ فتنقسم إلى حقيقة ومجاز. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.